بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. لا يزال الكلام في أحكام القضاء بالنسبة إلى الصلوات. قال: ولو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرى، أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ويبني على ظنه. يقول الشهيد الأول رحمه الله: ولو فات المكلف مفعول به ما لم يحصه الفاعل، لو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه. لماذا؟ قال: لكثرته، كثرة الفوائد من الصلوات اليومية. ماذا يعمل؟ ماذا يصنع؟ يقول هو: يتحرى. ما معنى يتحرى؟ تحرى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ويبني على ظنه، وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أم متحدا كفريضة مخصوصة. طبعا في مقابل ذلك ما استقر عليه رأي المتأخرين من علمائنا الأعلام والمعاصرين في هذه الأجيال، وهو شنه؟ أن هذه المسألة من مسائل الأقل والأكثر، من قبيل مسألة الدين المردد. والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هو بطل هذه المسألة والمسائل اللي من أمثالها المحققة، وين؟ في مباحث الأصول في مسألة الأقل والأكثر، موارد الأقل والأكثر. دين المردد، مثلا فلان عليه دين، متيقن بأن عليه مثلا خلنا نقول 100 دينار مثلا يعني، أو 100 ريال، ويشك في الزائد. فهذا المقدار الأقل ذمته به مشغولة، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني للذمة. أما الزائد مشكوك، مثلا 110، العشرة دي زائدة، مشكوك، مين يدري، غير متيقن، ستكون مجرى البراءة. مسألة الدين المردد من هذا القبيل مسألة الفوائد من الصلوات أو الصيام. وكنا كرارا ومرارا إذا مررنا بهذه المسألة نقول هكذا، بأنها من موارد الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد، والمتيقن تكون ذمة المكلف به مشغولة. فإذا كانت ذمته مشغولة يجري الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لا كما قال المصنف والماتن رحمه الله في اللمعة، شداد أنه يبني على ظنه، لا، وإنما يأخذ بالمقدار المتيقن، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما الزائد مشكوك، فحينئذ يكون مجرى البراءة. هذه بعد تحقيقات الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله التي بعد تابعه عليها من جاء بعده من محققي علم الأصول. هذه من مسائل وموارد اللي شنو دوران الآن بين الأقل والأكثر، فلا يجب إلا في الأقل. ليه؟ أصالة البراءة، جريان أصالة البراءة عن الزائد المشكوك. بس حبينا أن ننوه على هذه. ولذا إذا راجعتم منهاج الصالحين للأعلام تجد هذه المسألة بهذا المضمون. مثلا في منهاج الصالحين نقلت أنا للسيد محمد سعيد الحكيم قال إذا شك أنه فاتته الفريضة أم لا، إذا شك أنه فاتته الفريضة أم لا، بنى على العدم، وإذا شك بالفوات وإذا علم بالفوات، لاحظ الآن هو شك فاتته أم لا، يبني على العدم شك ما فاتته. أما قال وإذا علم، هذه علم حط عليها خط، علم بالفوات وشك بين الأقل والأكثر، علم أن عليه فوائد من الصلوات لكن شك بين الأقل والأكثر، قال جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا قضاء الأكثر. هذا هو الأقوى في كلمات الشيخ الأنصاري، الأقوى جواز الاقتصار على الأقل في مسألة الدين المردد، الفوائد من الصلوات مثلا أو الصيام، وإن كان الأحوط استحبابا شنو الاتيان بالأكثر، لأن هذا الاحتياط راجح ومرغوب فيه، والاحتياط حسن على كل حال لأن الاحتياط سبيله النجاة. الشيخ لما قال وإذا علم وحفظ بدأه وإذا ظن الآن على غريب بدأ إذا علم، لا هنا هل الظن هل هذا الظن منزل منزلة اليقين؟ لا، هذا منزلة الشك، لأنه لا يوجد لديه دليل أو قاطع أو ظن معتبر، لازم يكون الظن معتبر، إذا كان ظنا معتبرا يعني قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره فحينئذ يكون حجة. أما إذا كان ظنا غير معتبر، الظن غير المعتبر كما في الرسائل علم الشيخ الأنصاري أصول الفقه للشيخ المظفر، الظن غير المعتبر ملحق بالشك، الظن غير المعتبر ملحق بالشك، فترجع إلى الأصول العملية. أما إذا كان الظن معتبرا وإن لم يحصل قطع ويقين، كل ما قام دليل قطع على حجيته وإن كان ظنا فإنه بمنزلة القطع. فلهذا المسألة هكذا، الظن المعتبر ملحق بالقطع كخبر الثقة، والظن غير المعتبر ملحق بالشك، يرجع للأصول العملية. مثلا الاستصحاب فيه ظن، ولكن لما ألحقه المتأخرون من زمن الشيخ الأنصاري المتأخرين بالأصول العملية وليس من الأمارات الظنية، وإن كان فيه ظن صح لا، ولكن ما دام هذا الظن غير معتبر يعني لم يجعله الشارع حجة للاستصحاب من جهة كاشفيته، لم تلحظ جهة الكاشفية فيه، وإن كان فيه كاشفية عن الواقع كأخبار الثقات فيها كاشفية وإن لم تكن تامة كالقط، ولكن الشارع لم يلحظ الاستصحاب لم يعتبره حجة من جهة شنه زاوية كاشفيته عن الواقع، وإنما جري عملي وظيفة عملية مقررة للشاك فيكون أصلا عمليا. فمن هنا يأتي سؤال ذكاء، امتحان ذكاء، أنه لماذا يقدم الاستصحاب وهو أصل عملي على سائر الأصول العملية كالبراءة والاحتياط؟ لأن فيه جهة كاشفية، أما البراءة زي شنو هو زي العمى ميشو، ما فيه جهة كاشفية نهائيا، البراءة الاحتياط هو فيه جهة كاشفية، لكن هل هذه الحيثية والجهة اعتبرها الشارع فيه أم لا؟ لم يعتبره حجة من جهة الكاشفية، ولذا هو باصطلاح الأغيون الاستصحاب يقال عرش الأمارات، عفوا عرش الأصول العملية، هو مثل العرش، ما يقوله في المثل أعور على الأميان باشا، وراجع على الأصول العملية، عرش الأصول العملية، لكن فراش شنو؟ فرش الأمارات، فرش الأمارات هو عرش الأصول. هذا الاستصحاب خلاصة البحث وعمدة أدلته. بعض الأخبار المستفيضة تراجع الكفاية، يعني استفيدت حجيته من جهة شنو؟ روايات زرارة. لاحظت شلون؟ سنرجع لهذه النقطة، وهي أن الظن المعتبر لازم تفهم هذا، لأن هذه هيكلية وخريطة علم الاستنباط وعلم الأصول. كيف مثلا؟ مو أنه والله كل ما هو حجة في الأصول إذن أنا من دون ملاحظة الترتيب والأولويات وهذا يقدم على ذاك، وعلى صار الأصول شنو؟ عملية الاستنباط ملخبطة فوق تحت رأسا على عقب. الظن المعتبر ملحق بالقط، هذه خلاصة الرسائل كلها بحث فراد الأصول. لأن قط أولا الظن يعني خبر الثقة كذا، حجر خبر الثقة. ثالثا الشك، ويبحث في ثلاثة أمور: القط، الظن، الشك. الظن إذا كان معتبر فهو بمنزلة القط، حجة كخبر الثقة، وإذا كان شك استصحاب، براءة، احتياط، تخير، أصول عملية. القاعدة هكذا: الظن المعتبر ملحق بالقاطع والقطع حجة. نعم حجة وجدانا لا تعبدا، لعدم جعل تعبدي من الشارع. بينما الظن كخبر الثقة اعتبره الشارع حجة، جعله حجة تعبدا. أما الظن غير المعتبر، كل ظن، كل ظن غير معتبر يعني لم يقم دليل قطعي على حجيته واعتباره، فهو ملحق شنو؟ ملحق بالشاك. فالمرجع إلى الأصول العملية. بالنسبة إلى القياس، مش لم يعتبره الشارع، بل قام الدليل على عدم اعتباره. احنا كلامنا في الظن الذي لم يقم دليل على حجيته، فهل هو ملحق بالقط أم ملحق بالشك، أي الأصول العملية؟ لاحظت مولانا؟ فإذا المسألة من موارد الأقل والأكثر. بالنسبة إلى القدر المتيقن، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبالنسبة إلى الزائد عن ذلك مثل مسألة الدين المردد، مجرى شنو؟ البراءة. وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان حتى شنو؟ بالأكثر، ودفع كل ما يشك في أنه مديون فيه. ولكن مع ذلك يوم القيامة لو كان مديون بناء على هذه القاعدة شنو؟ يكون معذورا لو انكشف الخلاف. ليش؟ لوجود المؤمن، لوجود الحجة والعذر عند المكلف، فيعتذر أمام المولى. ثم قال: ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة. ليش؟ يعني براءة الذمة عدد منحصر، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا هو. كالشك بين 10 و20، وفيه وجه بالبناء على الأقل، يقول الشهيد الثاني وهو ضعيف. هذا الوجه قوي ولا ضعيف؟ قلنا في المفروض نكتبه. وفيه وجه قوي، الأقوى البناء على الأقل في موارد الأقل والأكثر، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بالأكثر. وهذا اللي قاعد أشرحه أنا طول الوقت الآن. هو يقول فيه وجه بالبناء على الأقل، هذا الوجه ضعيف في رأي الشهيد الثاني. عند الشيخ الأنصاري هذا الوجه قوي أم ضعيف؟ وجه قوي، مثل مسألة الدين المردد، الأقوى البناء على الأقل، وإن كان الأحوط استحبابا. أحوط شنو؟ استحبابا الإتيان بالأكثر. واضح ان شاء الله المسألة بعد. إيه؟ لماذا الوجه قوي؟ طبعا هذا تعليق على كلام الشهيد الثاني من خارج الكتاب، لان المسألة من فروع الاقل والاكثر، فتجري البراءة عن الاكثر وان كان الاحوط استحبابا طبعا الاتيان حتى بهذا الاكثر. زين، الان ينتقل الى بحث جديد وهو ما يسمى بمسألة ترامي العدول. اذا حبيت تحط عنوان على جنب، مسألة ترامي العدول. ترامي العدول هذه في العروة الوثقى مبينة هاي المسائل والفروع. مسألة ترامي العدول، شلون يعني ترامي العدول؟ اولا الاصل انه لا يجوز العدول من صلاة الى صلاة، هذا مقتضى القاعدة الاولية. لازم نفهم مقتضى القاعدة الاولية، صلاة المسافر مقتضى القاعدة الاولية القصد، الا ما خرج بدليل خاص معتبر. فالاصل هو عدم جواز العدول من صلاة الى صلاة، فريضة مثلا الى نافلة، او فريضة الى فريضة، الا ما خرج الدليل، يعني يوجد نص معتبر. هذه مسألة تسموها الترامي العدول، مسألة ترامي. قال ويعدل الى الفريضة السابقة عند مثلا ظهرين، عصر ظهر، لو شرع في قضاء لاحقة، بدأ بالعصر ناسيا لصحيحة زرارة، مع امكانه يعني امكان العدول بلا خلاف فيه كما في الجواهر. شلون يعني؟ قال بأن، بعد تفسير، بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة، أن تجاوزه ولما يركع في الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن. أولا قبل بيان حكم المسألة، سؤال ما هو المراد بالعدول؟ فقال الشهيد الثاني والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة التي بيده إلى الصلاة السابقة، عندك عشاء ومغرب أو ظهر وعصر، فاشتغل بالعصر، الآن تذكر يعدل بالنية إلى الظهر، هذا يسموه ترامي العدول. أو في العشاء تذكر شنو؟ صلاة المغرب فائتة. ما لم شنهم يتجاوز محل العدول مع إمكانه، يعني كان مثلا في الركعة الثالثة أو قام إلى الرابعة لكن لم يركع، يهدم القيام يتشهد يسلم مثلا. أما إذا تجاوز يعني ركع في الرابعة صلاة العشاء، يقدر يعدل إلى المغرب بعد؟ لا يمكن. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة إلى آخر مميزاتها متقربا إلى الله تعالى، ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات، بل في بعض الأخبار دلالة عليه، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث طويل شاهد منه، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر، يعني صلاة الفجر، يقول فصلي العشاء الآخرة تعدل بالنية، لأن هذه جهرية وذيك جهرية، وإن كنت ذكرتها، علما أن الشهيد الثاني قال ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغداء، يعني صلاة الصبح، فانوها العشاء الفائتة يعني، ثم قم فصلي الغداء، يعني إذا نويتها صلاة العشاء وهي ركعة ثانية يجب عليك الإتيان بالثالثة والرابعة، هذا المراد. قال ولو تجاوز، الشهد الأول، ولو تجاوز محل العدول، شرحنا بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة أتمها ثم تدارك السابقة لا غير، بعد ما يقدر يعدل لأن تجاوز محل العدول، أتمها ثم تدارك السابقة لا غير، لدلالة الرواية نفسها صح الزرارة لاغتفار الترتيب مع النسيان. وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم، لاحظ هناك ناسي، هنا في هذا الفرع وكذا نفس الحكم، يعني لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة، مش أنه علم ثم نسي فتذكر، لا، شرع في اللاحقة صلاة العشاء أو صلاة العصر ثم علم يعني في أثناء الصلاة أن عليه فائتة، فنفس الحكم يعدل مع عدم تجاوز محل العدول. ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى، هذا هو ترامي العدول، يعني هو في صلاة يذكر أن عليه قبلها صلاة ثم هذا سبحان الله على قولتهم chain reaction، مثل تفاعل متسلسل، يعدل بالنية من صلاة إلى صلاة سابقة إلى أسبق منها إلى الأسبق وهكذا مثلا يعني. ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل إليها، يعني إلى السابقة الأخرى وهكذا، عرفت ليش يسموه ترامي العدول؟ ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها، رد عول عدل إلى اللاحقة المنوية أولا أو فيما بعده اللي قبلها هم مثلا، يعني قاعد في الصلاة يتذكر بس هاي شغلته، فعلى هذا لاحظ عبارة الشهيد الثاني قال يمكن ترامي العدول، هذه ترامي العدول حط عليها خط لأن عنوان هذه الفروع الفقهية هو ترامي العدول، والمراد به شنو؟ أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة التي بيده إلى صلاة سابقة، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ويمكن شنو؟ دوره، يعني مثل الدائرة. وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا الحكم نفس الشيء، من حاضرة صلاة حاضرة إلى مثلها كالظهرين للأخبار كصحيح الزرارة، لمن شرع في الثانية ناسيا شرع بالعصر الآن هو عليه ظهر، وإلى هم العدول إلى فائتة استحبابا على ما تقدم، تقدم يعني شنه؟ من عدم وجوب الترتيب، إذا حبيت توضح العبارة، استحبابا أو وجوبا على القول الآخر، لأن في المسألة قولين، وجوب الترتيب عدم وجوب الترتيب. بعد ومن الفائتة إلى الأداء، أو ذكر براءته منها من الفائتة في أثناء الصلاة، تذكر أننا على فائتة عدول بالنية. ومنهما يعني الفائتة والحاضرة إلى النافلة في موارد، ما هي هذه الموارد؟ أوضحها لدى المتشرعة، من كان في صلاة الجماعة صلى فريضة فرادة الآن مثلا، فقام إمام الجماعة للصلاة، يقدر يعدل بهذه الفريضة يحولها إلى نافلة صح لا حتى يختصر الصلاة، وإذا صارت نافلة أيضا لكي يدرك الإمام يمكن أنه هذه النافلة شنه يجوز له أنه أن يقطعها، لأن قطع النافلة جائز اختيارا. إيه؟ هو عدل من الواجب الفريضة إلى النافلة، الآن لما صارت الصلاة نافلة شاف نفسه ما يلحق مثلا على الإمام في إدراك الركعة الأولى أو ما أشبه، فحينئذ يجوز قطع النافلة اختيارا على ما تقدم تفصيله. ولذا قال ومنهما، يعني هو في صلاة فريضة فائتة قضاء أو في صلاة حاضرة فريضة، يعدل منهما إلى النافلة في موارد، من هذه الموارد قلنا شنو؟ في صلاة الجماعة. ومن النافلة إلى مثلها، لا إلى فريضة، يعني لا يجوز العدول من صلاة نافلة إلى شنو؟ إلى فريضة. لما عرفت أثناء البحث أن الأصل ومقتضى القاعدة الأولية عدم جواز العدول من صلاة إلى صلاة إلا ما خرج بدليل معتبر. ثم قال وجملة صوره يعني العدول 16 وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه، وهي 4: نفل وفرض أداء وقضاء في الآخر. لكن اكتب هاي الجملة حبيب، أهم مسألة، لكن لا يصح العدول من النافلة إلى الفريضة، هذه أهم مسألة، يعني لكي تتضح المطلب أكثر فأكثر. الآن مسائل يتعرض فيها الشهد الأول. أولا إلى مسألة القضاء بالنسبة لذوي الأعذار من قبيل مثلا المبطون، مثلا هذا ذوي الأعذار، أو مثلا فاقد شنو الساتر الصلاتي مثلا، أو الطهارة شنو طهور، فاقد الطهور الماء، فيتعرض في هذه المسائل إلى هذه الفروع. وأيضا في المسألة الثالثة قال يستحب تعجيل القضاء استحبابا مؤكدا، ولو كان الفائت نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها. وفي الأخير مسألة مهمة، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، يعني عليه صلاة فريضة يكون يصلي نافلة يجوز، بالنسبة إلى الصوم لا يصح صوم المندوب، صوم المندوب لمن عليه شنو قضاء شهر رمضان. بالنسبة إلى الصلاة فلان عليه فوائد من الصلوات اليومية يجوز يصلي نافلة قولان أقربهما الجواز للروايات المعتبرة، وإن كانت هناك روايات تمنع من الاتيان بالنافلة مع وجود الفائتة من الصلوات اليومية، ولكن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات حمل المنع على شنو؟ على الكراهة، هذا الجمع العرفي، لأن كلا الطائفتين من الروايات معتبرة، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني الجمع العرفي للجمع التبرعي، الجمع العرفي الدلالي المقبول عند العقلاء. مسائل: الأولى ذهب السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، يقول سلام الله عليه الشيخ الطوسي، وكيف لا يصلى على المرتضى، ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب، حط عليها خط وجوب، وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت، ما يبادر يصلي في أول الوقت أو منتصف الوقت، يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت، فيجب شنو تأخير الصلاة بالنسبة لأولي الأعذار إلى آخر الوقت. محتجين شنو دليلهم ومستندهم؟ يقول محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر، يمكن يرتفع العذر ساتر صلاتي أو مثلا ما أشبه، فيجب شنو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، يعني قبل انقضاء مقدار أداء الصلاة آخر الوقت، فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص، لا يبادر المتيمم إلى الصلاة شنو في أول الوقت. ولو صلى ثم انكشف الخلاف يعني إلى غير ذلك، فالمسألة فيها هذا التفصيل المعروف، فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص، نص منه مثلا هذه الرواية موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام: فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، وقت الصلاة ووقت الصلاة، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض، لأنه يكفيك الصعيد 10 سنين. بالنص وبالإجماع على ما ادعاه المرتضى رحمه الله، وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله، شيخ الطائفة صاحب التهذيب والاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 2 من الكتب الـ4 والمبسوط في الفقه الاستدلالي والنهاية وغير ذلك، بعد شيخ الطائفة هو تلميذ السيد المرتضى عالم الهدى، كما كان تلميذا للشيخ المفيد، وصنف هذا الكتاب على ما قيل اللي هو تهذيب الأحكام شرح مقنعة الشيخ المفيد، هو في حياة أستاذه الشيخ المفيد، وكان عمره حوالي 27-28 سنة هذا شيخ الطائفة، وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت، يعني بالنسبة لذوي الأعذار، وإن كان التأخير أفضل، هنا أفضل يعني شنو؟ يعني بمعنى الأحوط استحبابا، هذا معنى أفضل، وهو الأقرب عند الشهيد الأول، يعني هناك وجوه محتملة، هذا عنده دليل، هذا عنده دليل آخر، فالأقرب من هذه الوجوه المحتملة بحسب ما يستظهر من الأدلة هو شنو؟ أنه يجوز المبادرة إلى الصلاة بالنسبة لذوي الأعذار في بداية الوقت، وإن كان الأحوط استحبابا تأخير. ليش وهو الأقرب؟ ما الدليل؟ يعني استدل للسيد المرتضى بالنص والإجماع قياس المتيمم على ذوي الأعذار، نص وإجماع على ما ادعاه قال السيد المرتضى. هنا ليش الأقرب؟ قال لمخاطبتهم يعني ذوي الأعذار بالصلاة من أول الوقت. شلون؟ قال بإطلاق الأمر، إطلاق الأمر بالصلاة مطلق، فتكون يعني الصلاة في أول الوقت مجزئة للامتثال، يعني الامتثال هذا الأمر المطلق. السيد اليزدي رحمه الله في العروة مسألة 34 مع الحواشي والتعليقات قال الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا استثناء مهم، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه، عدم ارتفاع العذر، يعني عند قطع يقين هذا العذر ما يرتفع، والله مشلول مثلا صلي من جلوس، يعني ما بتحصل معجزة، عنده يعني يقين وقطع أنه ماكو بعد معجزة وكرامة، أي إلا إذا مثلا لا ما عنده علم وقطع، والله عنده احتمال أنه يشفى عند الإمام علي بن موسى رضي الله عليه السلام فهذا يؤخر. أما إذا لا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت فهذا شنو يجب عليه بعد شنو حينئذ؟ أي الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء، قضاء الصلاة لذوي الأعذار إلى زمان ارتفاع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاع العذر. سيد الإمام وافقه على ذلك لم يعلق. سيد الحكيم الإمام الحكيم قال وإذا انكشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة على الأحواط. السيد الخوي رحمه الله قال الأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر، ما يدري، بعدين يقول وفي وجوب الإعادة بعد زوال العذر وعدم زواله تفصيلا. هنا مسألة أيضا فائدة في العروة، قال لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به. ذكرت أن هذه المسألة في أول البحث عن قضاء الصلوات أنه موسع إلا إذا انجر إلى شنو؟ تهاون والاستفاف بأمر الصلاة، فإن أمر الصلاة شديد. هذا الرواية، إن أمر الصلاة شديد. نرجع الآن لعبارة الشهيد الثاني في شرح اللمع، قال: وما ذكروه من الإمكان، يعني إمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر، وين هذه العبارة؟ محتجين، لاحظ، محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر، هذا معنى الإمكان. وما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر بالصلاة اللي هو الأمر المطلق، واستحباب المبادرة إليها يعني الصلاة في أول الوقت، ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط، يعني احتمال أن يرتفع العذر فيجب التأخير، ويمكن فوات الصلاة، ويمكن فواتها بموت وغيره فضلا عنه، يعني فضلا عن استمرار العذر، يعني يقول لك فضلا عن استمرار العذر يمكن هذا شنو؟ وما تدري نفس. ثم قال: استدلالكم واحتجاجكم بالتيمم، هذا يقول قياس مع الفارق، والتيمم خرج بالنص اللي قرأنا موثقة عبد الله بن مكير، وإلا لكان من جملتها، أي من جملة الأعذار. هذه مسألة ورد فيها نص أنه إذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، وإن كان السيد اليزدي ذكر التفصيل، قال الأحوط يعني احتياط وجوبي. ليش؟ لأن هذا الاحتياط سبيل النجاة، وهذا عند دليل وذاك عند دليل. الأحوط الذي تتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول هو شنو؟ الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء، يعني قضاء الصلاة إلى زمان ارتفاع العذر، إلا إذا علم ذلك شيء آخر بعدم زواله إلى آخر العمر، أو خاف من مفاجأة الموت. نعم، الشهيد الثاني يقول: يستحب التأخير. أنا هنا قلت مش يستحب، المفروض يقول الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا، يعني هذا نوع من الاحتياط، لأنه قال الأقرب جواز المبادرة، فمش أنه يستحب. التعبير الأدق فقهيا في مقام الإفتاء أن يقول: وإن كان الأحوط استحبابا بل التأخير مع الرجاء، يعني رجاء زوال العذر. ليش؟ خروجا من خلافهم، هذا اللي علمونا الأعلام في الكتب الاستدلال، يقول خروجا من شبهة الخلاف، ذاك يقول الأحوط وجوبا عدم الجواز مثلا، هذا يقول لا الأظهر الجواز، ولكن خروجا عن شبهة خلاف أولئك يقول وإن كان الأحوط استحبابا، يعني أن نوافقهم في هذا الاحتياط الاستحبابي، لأن خذها قاعدة دائما الاحتياط سبيل النجاة. أنت إذا أتيت بالسبحانيات ثلاث مرات، الفقيه يقول الأقوى جواز الاكتفاء بواحدة في الركعة الثالثة والرابعة تسبيحات الرباعية، وإن كان الأحوط استحبابا، لأنه ورد في الروايات ينبغي معتبرة، حتى إن بعض المحققين والأساطين من الفقهاء يقولون احتياط وجوبي كالسيد البروجردي مثلا، لازم ثلاث احتياط وجوبي، فهل أنت تخسر في الصلاة أنه ثلاث مرات؟ فلهذا يقول خروجا من خلافهم الذين شنو أوجبوا التأخير كالسيد المرتضى، ولهذا السيد الذي قال الأحوط لم يسبقه بفتوى ولم يلحقه بفتوى، شيكون هذا الاحتياط؟ احتياط وجوبي. الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا قبل استثناء، ولولاه لكان فيه نظران. المسألة الثانية سريعا، المروي في المبطون وهو من به داء البطن. لأن نريد نخلص هاي المسائل عشان نخلص من بحث أحكام القضاء في الصلاة. المروي في المبطون وهو من به داء البطن بالتحريك البطن من ريح من بيانية أو غائط مبطون هذا ويا ريح ما يقدر يجود روحه مثلا عن خروج الريح ذاك العياذ بالله من غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة. وين الخبر؟ المروي في المبطون الوضوء لكل صلاة. الرواية موثقة محمد بن مسلم إذا عندك زبدة الفقهية في الهامش صاحب البطن الغالب يعني ما يقدر يتمكن من منعه يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. وراح يجي الكلام والاستدلال بهذه الموثقة. المروي في المبطون هو شنه؟ الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى منها. يعني مش يستأنفها من جديد، لا، يعيد الوضوء يتطهر يتوضأ ثم يبني على ما مضى من هذه الصلاة لورود النص. مسألة تعبدية، العبادات أمور توقيفية متلقات من الشارع. ما تقول لي شلون الآن هو في الركعة الثانية يقطع الصلاة يتوضأ ثم يبني على صلاته يتمها؟ أقول مسألة نص، ولا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. بس هذا هو. والبناء، لأن واحد يستغرب يقول الصلاة لا صلاة لا بطهور، الآن شلون يقطع الصلاة يتوضأ ثم يكمل؟ مسألة نص. والبناء الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى من هذه الصلاة. واضح معنى البناء؟ يعني مو يستأنفها وعيدها من جديد، يكملها. والبناء على ما مضى منها إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة بعد الوضوء واغتفار هذا الفعل وإن كثر. يعني شنو اغتفار هذا الفعل؟ يعني يعيد الوضوء يجدد الوضوء في أثناء الصلاة. قد واحد يستغرب، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. وإن كثر، وعليه جماعة من المتقدمين، لاحظ هني الشهرة أو هذول القدماء من الأصحاب، الشهرة إذا كانت تعبدية، شهرة تعبدية بعد عمل بها أصحاب قدماء الأصحاب. أما إذا كانت اجتهادية صناعية، لا، لكل فقيه نظره ورأيه. أما الشهرة التعبدية عند القدماء يعني بعد الخلاف مشكل. وعليه جماعة من المتقدمين، مقصودة من المتقدمين يعني مش المحقق الحلي أو مثلا من قبل المتقدمين، يعني قدماء الأصحاب الكليني المفيد إلى زمن الشيخ الطوسي يسموهم المتقدمين. فلما نقول قدماء الأصحاب نقصد تلك الطبقة اللي هي إلى زمن شيخ الطائفة الطوسي، فما قبله الكليني صدوقين وهكذا. هذا مرادهم من المتقدمين. العلامة الحلي هذا لا يقال لهم المتأخرين، وأيام الوحيد البهبهاني وشيخ يوسف البحراني يسمهم متأخر المتأخرين. أي هذا الاصطلاحات. وأنكره بعض الأصحاب كالعلامة يعني الحلي، وأنكره بعض الأصحاب يقول الشيخ الأول. لكن ذلك بعض الأصحاب رحمهم الله ذلك من المتقدمين اللي أنكروا لهم للمتأخرين. واحد يقول عجيب، العلامة الحلي من المتأخرين، احنا بالنسبة للمتقدمين. لا، هذا اصطلاح الأعلام من زمن العلامة. وأنكره بعض بعض الأصحاب المتأخرين. هذا القيد احترازي ولا توضيحي؟ هذا قيد احترازي، مش أي أصحاب، وإنما الأصحاب المتأخرين. وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع في الصلاة أم قبلها، إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة وإلا استأنفها، يعني أعادها من جديد، من على قولتنا جد وجديد. شو يقولوا؟ من بدايتها يعني من تكبيرة الإحرام أي من جدة وجديد، وإلا استأنفها هذا المراد. محتجين يعني ما هو الوجه؟ ليش؟ قال محتجين بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة. يقول هذا قياس مع الفارق، يوجد نص معتبر يقول أنه يبني على صلاته لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. هذا استدلال ما يمشي ويا النص حبيبي، هذه الاستدلالات والاعتبارات. وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة، ما يخالف أخبار دالة على أن الحدث يقطع الصلاة، فيها عمومات فيها إطلاقات على عيني وراسي، لكن إذا ورد نص مخصص أو مقيد ألا يقدم؟ واضح. ولذا قال الشهيد الأول رحمه الله والأقرب الأول، وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى منها إذا فاجأه الحدث من الصلاة. الأقرب من هذه الوجوه المحتملة شنو؟ هو هذا الأول. ليش؟ قال لتوثيق رجال الخبر، رواية موثقة عن محمد بن مسلم وفيها عبد الله بن بكير قبله، فلهذا تسمى موثقة، لتوثيق رجال الخبر الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة، لتوثيق رجال الخبر عن الباقر عليه السلام. ما المراد من التوثيق هنا؟ قال والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر، فإن التوثيق أعم منه عندنا، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم يعني العلام الحلي، فيتعين العمل به لذلك. طبعا هو روايتين، رواية صحيحة باختصار عن محمد بن مسلم رواها الصدوق في الفقيه من لا يحضره الفقيه، ورواية ثانية موثقة لورود عبد الله بن بكير في السند، فيقال لها موثقة لأنه قلب بعدين يعني دليل تضحية وكذا. يقول الشهيد الأول هذه الرواية الموثقة رواها الطوسي في التهذيب، والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر، هذا أولا رواية تامة سندا، وثانيا ولشهرته بين الأصحاب، شهرة هذا الحكم مش أي أصحاب، خصوصا المتقدمين. تعرف أنت الشهيد الأول يبني على حجية الشهرة عند التعارض، خصوصا بعد إذا كانت الشهرة عند قدماء الأصحاب. هذا نفس السيد البروجردي في الفقه سيد الإمام، ولحتى لو كانت الرواية المعارضة صحيحة والرواية الثانية منجبرة بعمل الأصحاب يعني القدماء، يقدم الرواية الضعيفة سندا لجهالة راوي أو إرسال أو نحوه لعمل الأصحاب وشهرة الحكم بين قدماء الأصحاب على الرواية الثانية ليش شنو؟ تام سندا. قال وشهرته يعني ولشهرة الخبر بين الأصحاب مع تماميتهم السند، خصوصا المتقدمين يعني الأقدمين، ومن خالف حكمه أوله يعني العلامة وأيضا محقق الكركي يسموه المحقق الثاني، أوله يعني الخبر بأن المراد بالبناء هو الاستئناف يعني يعيد الصلاة من جديد، ويبني على صلاته، فسر ويبني على صلاته شنو؟ مش أنه يكملها، وإنما يستأنفها من جديد. والرواية قرأناها لكم، قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي بلي، وهذه الرواية الثانية ويبني على صلاته، لأن رواية في من لا يحضره الفقيه ورواية موثقة في التهذيب للشيخ الطوسي تهذيب الأحكام. الأول هو الكافي الكليني، الثاني من لا يحضر فقير الصدوق، الثالث تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله. وفيه هذا الاستدلال للعلامة من المتأخرين، يقول وفيه أن البناء على الشيء، لما يقول يبني على الشيء أن البناء على الشيء يستلزم سبق شيء منه يبنى عليه، رجل مثلا يبني على هذه الدار مثلا، يعني أكو شيء قبلها، ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا، مع أنهم ليش قال أنهم، ما قال مع أنه العلامة، لأن جماعة بعض الأصحاب المتأخرين كالعلامة والمحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، مع أنهم لا يوجبون الاستئناف، فلا وجه لحملهم، يعني البناء عليه على الاستئناف، يقول لا وجه لحمل البناء على الاستئناف، وإنما يبني على صلاة يعني يكملها. والاحتجاج بالاستلزام مصادرة، يوم اللي قال محتجين شنو؟ بأن الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، يقول هذا صحيح وارد في روايات لا يقطع الصلاة لكذا وكذا، ولكن إذا ورد نص خاص يقدم الخاص على العام، يقدم على المطلق وهكذا، جمع عرفي. مثل المستحاضة والمسلوس راح يستدل الشهيد الثاني، وكيف يتحقق التلازم مع ورود النص الصحيح اللي هي رواية محمد بن مسلم بخلافه، والأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث للصلاة، هذه الأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث مخصوصة بالمستحاضة والسلس، وهذا اتفاقنا، ليش؟ لورود النص. فالخاص يقدم على العام والمقيد وهكذا بالنسبة للمطلق. وهذا الفرد يعني المبطون، لأن المسألة والمروي في المبطون كذا، ولهذا الفرد أي المبطون يشاركهما أي المستحاضة والمسلوس بالنص الصحيح، مسألة عبارة توقيفية ورود النص، مسألة نص، ومصير جمع إليه، مش بجمع أي جمع، جمع من قدماء الأصحاب، شهرة بين قدماء الأصحاب للمتأخرين فقط، وهو كاف بالتخصيص. نعم هو غريب يعني هذا الحكم، وهو شنو؟ أنه يعيد الوضوء ولا تنتقد صلاته، غريب للشيطان يقول، وهو غريب لكنه ليس بعادم للنظير. أكو أشباه نظائر من قبيل شنو؟ ما ورد بالنسبة، يقول في الهامش إذا عندك الزبدة الفقهية موجود، فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غيره. موثق السماع سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت، فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته. يقول مع أن شيء ثاني، مع أن الاستبعاد غير مسموع. ليش غير مسموع؟ بعد شهرة الحكم بين قدماء الأصحاب بورود النص الصحيح. المسألة الثالثة، يستحب تعجيل القضاء استحباب مؤكد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.